النبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ويحرم صيام خمسة أيام العيدين، أي صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيام التشريق وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر. ويكره تحريما صوم يوم الشكر بلا سبب يقتضي صومه. وأشار المصنف لبعض صور هذا السبب بقوله: إلا أن يوافق عادة له في تطوعه، كمن عادته صيام يوم وإفطار يوم فوافق صومه يوم الشكر، أو وافق صومه يوم الشكر فوافق صومه بالرفع يوم بالنصب، أو العكس فوافق صومه بالنصب يوم بالرفع الشكر. وله صيام يوم الشك أيضا عن قضاء نذر، وله صيام يوم الشك أيضا عن قضاء ونذر. ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يرى الهلال ليلتها مع الصحو وتحدث الناس برؤيته، ولم يعلم عدل رآه وشهد أو شهد برؤيته صبيان أو عبيد أو فتقة. في هذه الكلمات يحدثنا عن المحرم من الأيام من خلال الدهر أو من خلال العام يعني. فجمعها في ستة أيام: يوم العيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام تشريق الثلاثة التي هي بعد يوم عيد النحر، ويوم الشك. فقال عن يوم الشك: يكره تحريما أن يحرم، فهي ستة أيام. وأضاف إليها المحشي يوما سابعا سنعرفه الآن إن شاء الله تعالى. لكن في يوم الشك استثناه من هذه الستة بأنه يجوز صيامه في حالة من حالتين: أن يوافق عادة، أو الحالة الثانية أن يكون عن قضاء نذر، عن قضاء رمضان مثلا، أو عن نذر، أو عن كفار. فبهذا يستثنى من بقية الأيام التي يحرم فيها الصيام، فيجوز في صور، بمعنى أن يكون صوم ذات، أن يكون هذا اليوم صوما ذات. أما الأيام الأخرى فلا يجوز ولا يصح الصيام فيها، لا يجوز بمعنى يحرم، ولا يصح بمعنى لا يعقد هذا الصيام ولا ينبني عليه عبادة صحيحة. هذا ملخص ما في الأمر. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله: ويحرم صيام خمسة أيام، أي ولا يصح، يبقى يحرم ولا يصح. قال: فليس المراد أنه يحرم مع الصحة، يعني ليس مراد الماتن عندما قال ويحرم الصيام، قد يتبادر أنه يحرم لكنه يصح، كما لو صلى في أرض مغصوبة فإنه يحرم ويصح. لا، هنا يحرم ولا يصح. يعني إيه يحرم ولا يصح؟ يحرم بمعنى يأثم، ولا يصح بمعنى لا ينعقد أصلا، لا يسمى هذا صياما، ولا يترتب عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة شيء. ولا يجب تعاطي مفطر هذه الأيام التي يحرم الصيام فيها. يعني المفهوم منها أننا يجب علينا أن نتعاطى مفطرا، شربا، أكلا، جماعا، كل ما يفسد الصيام، بمعنى يوم العيد هذا يوم يحرم فيه ولا يصح الصيام. هل معناه أن الشريعة المطهرة توجب على المكلفين أن يأكلوا أو يشربوا أو يجامعوا أو يأتوا بمناف للصيام في هذا اليوم؟ ويحرم الصيام، يبقى يجب علي أن أكل في هذا اليوم؟ لا، المهم ألا أنوي صياما، لكن إذا لم أكل لسبب أو لآخر فلا يجب علي أن آكل أو أن أتعاطى منافيا للصيام، المهم ألا أنوي ألا أعقد قلبي على صيام. قال ولا يجب تعاطي مفطر، لكن يسن الأحسن والأفضل والأندب أنه يأتي بمفطر لمن قال بوجوبه، ولكن يسن خلافا لمن قال بوجوبه، عفوا، ولكن يسن خلافا لمن قال بوجوبه. هناك من قال بوجوب لما عرف أنه يحرم الصيام في يوم العيد مثلا أو يومي العيد أو يوم التشريق، قال يجب تعاطي المفطر، لا يجب بل يسن فقط. الواجب هو ألا أعقد قلبي على صيام، لكن أخذت مفطرا أو لم أخذ مفطرا لا يجب، لكن يسن فقط. قال فالحرام إنما هو الإمساك بنية الصوم، لكن لو أمسك لا بنية الصوم لا يحرم. فالحرام إنما هو الإمساك بنية الصوم، وأما إذا اتفق له أنه لم يتعاطى مفطرا من غير نية الصوم فلا يحرم. في أي سؤال؟ اتفق يعني أتى بلا تعمد، اتفق يعني أنا في يوم العيد قابلتني في آخر نهار العيد يعني قبل المغرب بقليل، قلت لي مهلك أراك يعني مهزولا، قلت لك أنا لم أتعاطى لم آكل شيئا ولم أشرب زواقا من أول من أمس، هل هذا يحرم؟ مر علي يوم العيد بأكمله بلا طعام ولا شراب، هل هذا حرام؟ والله لو كنت نويت الصيام يحرم ولا يصح هذا الصيام، لكن لو اتفق هكذا يعني لم أجد فقير مريض مشغول بالمصادفة بيعلمنا بقى المصطلحات، بلاش كلمة المصادفة دي، خلينا اتفاقا كده، اتفاقا يعني لم يحصل بقصد، هذا عبارة أحسن من المصادفة اللي أحيانا لا تكون لأهل الإيمان مناسبة، يعني لأن أهل الكفر والعياذ بالله والإلحاد يقولون خلق الكون مصادفة، كلام يعني تأبه الحيوانات. طيب قال العيدين يحرم صيام خمسة أيام العيدين، يبقى العيدين بدل النسخة القديمة العيدين برضو العيدان، النسخة القديمة العيدان، يبقى على أنه خبر مبتدأ محذوف هي العيدان وكذا وكذا، يبقى على أنها العيدان بالرفع النسخة القديمة، يبقى على أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره هي العيدان كذا كذا. أما النسخة التي معي العيدين على البدل، بدل من خمسة أيام، فيحرم صومهما صومهما اللي هما العيدان، فيحرم صومهما بالإجماع المستند إلى نهي صلى الله عليه وآله وسلم في خبر الصحيحين. شوف العبارة اللطيفة ازاي، بيقول فيحرم صومهما بالإجماع المستند إلى كذا كذا كذا. يبقى إذا سئلت لما يحرم صيام يوم العيد أو يومي العيد، تقول للنص والإجماع، للنص والإجماع. ثم يعلمنا شيئا آخر أن الإجماع هنا مستند إلى نص، لأن هناك أحيانا إجماع لا نعرف له نصا، نقل الإجماع، هذا كلام الأصوليين بقى، إجماع حجة ثابتة متفق عليه، الإجماع حجة ثابتة متفق عليها، هذا الإجماع وصل إلينا بطريقة أو بأخرى، أجمع العلماء على كذا على كذا على كذا على كذا، هل لهم مستند نعرفه؟ لا. هل لهم مستند نعرفه؟ نعم، بعض الإجماعات لها مستند يعرفه العلماء، وبعض الإجماعات لا يعرفون له مرجعية من مستند دليل يعني من كتاب أو من سنة. لماذا أجمع؟ الله أعلم، حصل الإجماع ونقل لكن لا يعلمون، ربما كان هناك اتفاق في العصر الأول نتيجة إلى دليل غاب عنا، لكن وصل إلينا نتيجة الدليل، نتيجة إعمال فكر المجتهدين في عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، هو ما يعرف الإجماع، إجماع يعني اتفاق المجتهدين من أهل الملة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الفقهية فروعية. فاستندوا في ذلك إلى شيء من النصوص كان شائعا، إلى فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم كانت شائعة، إلى عمل الصحابة، إلى أي شيء، ولم ينقل إلينا هذا المستند، ولكن نقل إلينا نتيجته وثمرته هو الإجماع. فأحيانا الخلاصة أن أحيانا الإجماع يكون له مستند معلوم، ودائما له مستند، دائما له مستند، لأن المستند لابد له من دليل، أحد الأدلة الإجمالية الموجودة في عند الأصوليين، لكن قد نعرفه وقد لا نعرفه. فهنا ننبه إلى شيء لطيف، ننبهك إلى شيئين. الشيء الأول أن تحريم صيام يومي العيد بشيئين، بالنص أولا ثم بالإجماع. ثانيا أن من الإجماعات ما ليس له مستند معروف، لكن ما فيش إجماع بلا مستند، يعني لا مقابل الإجماع بالمستند الإجماع بالهوى، هذا غير متصور عند العلماء. هناك مستند لإجماعهم عرفناه أو لم نعرفه، هذا مما عرف مستنده. ارفع يدك يا سلام. نعم، ما قدمش ولا حاجة، ده هو دائما قلنا هذا سابقا، قلنا أنهم يقولون والأصل في هذا قبل الإجماع قوله تعالى كذا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، فإذا هو يقدم الإجماع في الذكر فقط، لكنه مؤخر، دائما إجماع مؤخر، قبل الإجماع كذا وكذا. وذلك هنا قال مستنده أو دليله الإجماع المستند إلى النص، إذا المقدم هو النص. إذا كان بيقول لك وبيعلمنا، هو قلنا عمالين نكرر ونعيد ونزيد أن الإجماع لا بد له من مستند عرفناه ونعرفه، هنا علمنا أن مستنده النص، الإجماع مش مقدم، لأنه لم يتم الإجماع إلا بالنص، الإجماع ثمرة والنص أصل، فكيف يقدم الثمرة على الأصل؟ أحيانا الإجماع يقدم في الذكر، لماذا هذه العبارة؟ السؤال ممكن يكون بعبارة أخرى، لماذا يقول هذه العبارة مستند أو أصله الإجماع قبل الإجماع كذا وكذا، إذا قدم الإجماع حتى في اللفظ، لماذا قدم الإجماع في اللفظ؟ الإجماع تقديمه في اللفظ لأهميته وخطورته، لأن النص يقبل التأويل والنص ظن الدلالة، أما الإجماع لا يقبل التأويل، إذا أجمع على شيء خلاص ده مقطوع به، بل منكره كاف. يبقى أهمية تقديم الإجماع اللفظي لا أنه أكثر احتراما من معاذ الله من القرآن أو من السنة، لا، هو على أنه قطعي الدلالة، بمعنى أن منكره كاف، منكره مع علمه بثبوته كاف، منكر الإجماع مع علمه بثبوت الإجماع كاف، لأن هناك من يرفض الإجماع جاهلا بوقوعه أو أصلا لا يتصور حصول الإجماع، يقول أصلا الإجماع ده لا يتصور حصوله، كبار المجتهدين قالوا لا يحصل، لكن لو أقر بأن الإجماع ممكن عقلا ونقلا وأقر بوجود هذا الإجماع ثم أنكره كفر والعياذ بالله. يبقى لماذا يقدمون في اللفظ الإجماع ويقولون الأصل فيه يعني الدليل قبل الإجماع كذا وكذا؟ لخطورة الإجماع، لأنه دليل قطعي في مقابل معظم النصوص المنقولة أدلة الإجمالية الأخرى من كتاب أو سنة، فهي أدلة ضمنية. مثلا على الإجماع لم نعرف السند النص، راجع كتب الإجماعات، إجماع ابن المنذر، إجماع ابن حزم، تجد مليء بالإجماعات التي تستغربها ولا تعرف دليلها، كثير مش واحد ولا كثير. في سؤال ثاني، طيب يبقى عرفنا أن صوم يومي العيد محرم، الدليل الإجماع المستند على خبر الصحيحين، قوله وأيام التشريق يحرم أيضا صيام أيام التشريق، أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، الأيام التالية ليوم العيد عيد الأضحى يوم النحر، سميت بذلك لتقديدهم اللحم فيها بالشرقة التي هي الشمس، فيحرم صومها أيام الثلاثة بالنهي عنه كما رواه أبو داود. وفي صحيح مسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر وذكر الله تعالى. عندك ذكر الله ولا ذكر لله؟ وذكر الله ولا ذكر لله؟ النسخة القديمة فين الثانية؟ أنت عارف ما وظيفتك ولا لم يقولوا لك ما هي الوظيفة؟ أخبروك بوظيفتك أم لم يخبروك؟ اللي بيعطي الكتاب من غير ما يخبره هذا يعني يستحق التعذيب. اللي معاه النسخة القديمة اللي مع حضرتك واللي مع حضرة الأستاذ اللي على يميني هذا معناه أن هو إذا سمع خلافا لما أقول ينبهني. الذي يعطي الكتاب كده بلا تعليم يبقى قد يستحق التعذيب. إذا سمعت خلافا لما أقول نبهني، لأن نسختك محررة قديمة، أما نسختنا فجديدة محررة. طيب، يبقى الأدلة لتحريم صيام يوم أو أيام التشريق ما روي في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود. أيام منى أو منى بالصرف ومنعه، بالصرف ومنعه، من يمنعه من الصرف يقول أنت مثير ظهرك كم؟ مبارك إن شاء الله، مبارك الله عليك. أيام منى الذي يمنعه من الصرف يقول أنه ممنوع للعالمية والتأنيث باعتبار البقعة العالمية، لأنه علم على مكان هو جزء من الحرم الشريف مجاور لمكة المكرمة. منى مكان المناسك مشعر من مشاعر الحج مجاور لمكة المشرفة داخلين جميعا في الحرم الشريف، فهي بقعة، فإذا اعتبر ورأى فيها البقعة مع العالمية منعها من الصرف باجتماع السببين. فإذا اعتبر المكان أو اعتد بالمكان مع العالمية لم يجد إلا مانعا واحدا فلم يمنعها من الصرف. وكلا اللغتين ورد في الحديث الشريف، يعني في صحيح البخاري في النسخة اليمينية وفي غيرها تجد هذا الضبط، مرة بالتنوين ومرة بعدمه. يبقى أيام منى وأيام منى. المنع من الصرف باعتبار إيه يا محمد؟ محمد المنع من الصرف باعتبار إيه؟ لماذا منع من الصرف؟ كبيرة منك، الكبيرة الكبيرة دي كبيرة، لما تبقى جالس أمامي على بعد حوالي 50 سنتيمتر، يعني قد على بعد ذراعين يعني. ثم لا تكرر ما أقول، أنا قلت حكاية طويلة عريضة. مين ممنوع من الصرف ليه؟ للعالمية والتأنيث باعتبار البقعة، مصروفة ليه؟ للعالمية وعدم التأنيث للتذكير باعتبار المكان. قلت شرحت قلت مينة وابتطرت وقلت مينة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن جزء من الحرم الشريف. ارفع يدك كده عاليا، ارفع يدك عاليا. مش عارف، مش عارف. هو من قال مش عارف فقد افتى، بس يعني يستحق الضرب برضه، يعني انت افتيت ولكنك تستحق الضرب. نعم. طب يا مثلا كلمه انجليزي من نوع من الصرف، يبقى منى ممنوعة من الصرف ليه يا علي؟ العالمية والتأنيث باعتبار البقعة. أيوه. ومتى لا تمنع من الصرف؟ للعالمية والتذكير. باعتبار ايه؟ المكان. باعتبار المكان، صح. عرفت الآن؟ نعم. فالزم. إذا عرفت فالزم. هندي تمنع من الصرف. اسكت خالص، لا أسمع الخبر. طيب في اي سؤال؟ اذا عرفت الدليل على حرمة صيام ايام التشريق، قوله وايام التشريق سميت بذلك، لماذا سميت بايام التشريق؟ هي الايام التي المعدودات الموجودة في سورة البقرة، اذكروا الله في ايام معدودات بالدال مش معلومات اللي في الحج، معدودات اللي في البقرة اللي عقب ايات الحج، اي بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ايام من اكل وشرب وذكر. فالناس في هذه الأيام في ضيافة الله عز وجل يحرم عليهم الصيام، سميت بذلك لتقديرهم، التقدير بمعنى التنشيف التجفيف، نوع من أنواع الحفظ، حفظ اللحم، اللحم يعني يحصل عليه بالذبح في منى يوم النحر يوم عشرة وما بعده، أيام منى كلها منحر او منها كلها منحر، وايام التشريق كلها ايام للذبح، يجوز للحاج ان يذبح في هذه الايام من اول يوم عشرة الى يوم 13 في منى وما حولها من الحرم. فاذا ذبحوا هذه الاضاحي الكثيرة كيف يحافظون عليها؟ من السنة ان يأكل منها إذا كان قارنا، أما المتمتع فعند الشافعية لا يأكل منها. المهم أنه يأكل منها أحيانا ويعطي منها الفقير ويحمل إلى بلده أحيانا، فكيف يحافظ على هذه اللحوم في الجو الذي تعرفونه من الجزيرة العربية من الحرارة الشديدة مع عدم وجود الآلات الحديثة الموجودة الآن من الثلاجات وغيرها؟ كانوا يجففونها في الشمس، وإذا الآن هذا موجود في ميناء وفي غيرها. سميت بذلك، سميت أيام التشريق لذلك، لتقديدهم اللحم يعني لتنشيفهم وتجفيفهم اللحم فيها الضمير يعود على أيام التشريق، بالشرقة هذه الأيام بالشرقة، الشرقة هي الشمس التي هي الشمس. قال فيحرم صومها للنهي عنه، فين النهي ده؟ قال كما رواه أبو داود وفي صحيح مسلم أيام منى أو منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، والظاهر والله أعلم أنه ذكر لله تعالى، ربما في روايتان لكن أنا متأكد من ذكر لله. على كل حال قوله ما هي بقى أيام التشريق بالضبط؟ قال وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر، فالشافعي عندهم أنها الثلاثة. قال وذهبت الأئمة الثلاثة إلى أنها اثنان بعد يوم النحر اللي هو فمن تعدل في يومين، فقالوا ان الاثنان فقط هما ايام التشريق، وهنا بينسبها الى الجمهور، والظاهر ان هذا قول المالكية، يعني انا لست متأكدا الى صحة نسبة هذا الجمهور لكن متأكد من نسبته الى المالكية. على كل حال خلاف بين المالكية والشافعية، الشافعية يقولون الثلاثة كلها هي ايام التشريق، والمالكية يقولون يومان فقط هي ايام التشريق. في اي سؤال الى هنا؟ طيب يدخل بقى الكلام الدقيق، الكلام على ايام على صوم يوم الشتاء. سنعيد كلام الشارح مرة اخرى لو سمحتم حتى تستوعبوا الموضوع. الشارح ما هو يوم التشريق؟ قال الشارح يعني في الهامش، قال ويكره تحريما صوم يوم الشك بلا سبب يقتضي صومه، وأشار المصنف لبعض صور هذا السبب بقوله، المصنف اللي هو الماتن. نقرأ كلام الشارح مرة أخرى، ويكره تحريما صوم يوم الشك بلا سبب يقتضي صومه، وأشار المصنف لبعض صور هذا السبب بقوله إلا أن يوافق عادة له في تطوعه، كمن عادته صيام يوم وإفطار يوم فوافق صومه يوم الشك. قال بإضافة بقى من الشارح ابن قاسم على كلام المصنف، المصنف اقتصر على شيء واحد وهو موافقة العادة، قال وله صيام يوم الشك أيضا عن قضاء ونذر. طب ما هو يوم الشك بقى؟ ده مهم جدا. قال ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان بقيود، إذا لم يرى الهلال ليلتها مع الصحو يعني عدم الغيوم، وتحدث الناس برؤيته، يعني حصل زيوع لأنه رؤية الهلال، لكن هذا الزيوع لم يكن من الـ من الـ من الـ من الحاكم، لم يعلن الحاكم هذا بشهادة العدول عند القاضي ثم أعلن الحاكم هذا، لا، ده ذاع في الناس بلا ثبوت، بلا ثبوت. تحدث الناس برؤيته، ده شافوا، يعني شافوا الهلال. طب مين اللي شاف؟ طب هل هو عدل ولا مش عدل؟ هل ذهب القاضي؟ لم يحدث هذا. تحدث الناس برؤيته ولم يعلم عدل رآه، أو شهد برؤيته صبيان أو عبيد أو فسقة، وكل هؤلاء لا تقبل شهادتهم عند القاضي. لكن ممكن أنا أصدق واحد من هؤلاء، أصدق صبيا، أصدق فاسقا، أصدق امرأة، أصدق عبدا، فينقدح في ذهني صدقه أو في عقيدتي صدقه فأصوم، إما وجوبا لو تأكدت من هذا، وإما استحبابا لو غلب على ظني ذلك. فإذا يوم الشك تعريفه في غاية الدقة، لأنه حينبني عليه الكلام القادم. نقرأ بقى كلام المحشي رحمه الله. قال: ويكره، قوله ويكره إلى آخره، حمله الشارح على كراهة التحريم، حيث قال تحريما، لأن النص الماتن، النص أبي شجاع بين الأقوات، اقرأ كده: ويكره صوم يوم الشك، ويكره صوم يوم الشك، ده كلام الماتن. فالشارح ابن قاسم قال يكره تحريما. ليه عمل كده؟ لأن المذهب أنه حرام، بقية المذهب، بقية علماء المذهب أنه حرام، فحمل الكراهة هنا على الكراهة التحريمية، هو الصلاح ليس للشافعية أصلا، صلاح الكراهة التحريمية عند الحنفية، فهنا استخدمه الشارح ليوافق بقية المذهب، لأن كلام المتن يكره فقط، والظاهر أنه تحريم. كمان النووي رجح أنه حرام وليس مكروها، النووي قال الأدلة على التحريم، المذهب اختلفوا في، بعضهم قال كراهة تحريمية كما هنا، بعضهم قال لا هو مكروه فقط، يعني الحقيقة أن الكلام ليس مضطردا في المذهب. النووي قال إن الأمر على التحريم للأدلة، وإن كان كثير من العلماء يقولون بالكراهة في المذهب لا يقولون بالتحريم، إلا أن النووي رجح التحريم من جهة الدليل. الحديث بيقول: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. لذلك النووي في المجموع وفي غيره رجح من ناحية الدليل التحريم لا الكراهة، وعليه بعض محققي المذهب. فهنا الشارح ابن قاسم سار على هذا، ووجه الكراهة الموجودة في كلام المتن إلى الكراهة التحريمية، وأتى بالمصطلح الذي عند الحنفية. فمرة أخرى قال: ويكره حمله إلى آخره، حمله الشارح على كراهة التحريم، حيث قال تحريما بين قوسين، لأنه هو الراجح. كلام النووي يعني من ناحية الدليل، ما الدليل على الرجحان؟ قال: لقول عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صحيح. وحمله الشيخ الخطيب في شرحه أولا على كراهة التنديد، قال لأنه المتبادل من صنيع المصنف، لأنه المتبادل من صنيع المصنف أبي شجاع، حيث فصله. كيف جاء هذا التبادر؟ قال حيث فصله، وهناك قال التحريم ثلاثة، أي نكره صيام ثلاثة أي خمسة أيام، يومي العيد وأيام التشريق الثلاثة، انتهت الخمسة، إذن فصله المصنف، فصله عن أيام التحريم، إذن هو كراهة تنزيهية لا تحريمية. كمان النص قال ويكره لأنه المتبادر من صنيع المصنف، حيث فصله عن الأيام التي يحرم صومها، فلو كان مراده التحريم لضمه لها. ثم ذكر أنه يمكن حمل كلامه على كراهة التحريم، ذكر مين فعل ذكر؟ الخطيب. ثم ذكر أي الخطيب في شرحه على كلام أبي شجاع أنه يمكن حمل كلامه أيضا المصنف، كلام المصنف، على كراهة التحريم، فيوافق المعتمد في المذهب، المعتمد يعني في خلافه في المذهب، والمعتمد الذي ترجحه الأدلة التحريم، فيوافق المعتمدا في المذهب. فإن قيل هل تحب صوم يوم الشك إذا أطلق الغيم خروجا من خلاف الإمام أحمد، فإنه قال بوجوب صومه حينئذ احتياطا للعبادة. في حاجة؟ إذا قيل إيه؟ فإن قيل هل، مرة أخرى نقرأ العبارة. اعتراض: فإن قيل هل تحب صوم يوم الشك إذا أطبق الغيم، أطبق الغيم يعني ملأت الغيوم السماء بحيث لا يرى الهلال من خلالها، خروجا من خلاف الإمام، خروجا بمفعول لأجله يعني يعلل، خروجا من خلاف الإمام أحمد، فإنه قال أي الإمام أحمد، فإنه قال أي الإمام أحمد بوجوب صومه حينئذ احتياطا للعبادة. لماذا يا إمام قلت بالاستحباب؟ قال خروجا من، قال للاحتياط. هل قلتم أيها الشافعية بذلك؟ قال لا، أجيب بأن محل مراعاة الخلاف، ده ضابط لطيف جدا، أجيب بأن محل مراعاة الخلاف إذا لم يخالف سنة صريحة. يعني متى نلجأ إلى مراعاة الخلاف والاحتياط اللي هو مستحب؟ قال إذا لم يخالف سنة صريحة. طب هنا خالف سنة صريحة؟ قال نعم، وهذا قد خالف سنة صريحة وهي خبر: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذا اليوم الغمام الكثيف ده اللي في السماء اللي هو يوم 30 من شعبان، إذا كثفت الغيوم في السماء هو بنص الحديث من شعبان، إذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذا كان في نص صريح بهذه الصورة فلا يقال بقى يصام احتياطا لرمضان. يبقى لماذا لم نقل بما قال به الإمام أحمد باستحباب صيام 30 من شعبان إذا أطبقت الغيوم خروجا من الخلاف؟ نقول، يقول الشافعية: لأن ذلك يخالف سنة صريحة، فمحل مراعاة الخلاف إذا لم يخالف سنة صريحة، والسنة هي نص قوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم، يعني لم تروه بسبب الغيوم، فأكملوا عدة شعبان 30. في أي سؤال إلى هنا؟ تحريما. نعم. سؤال: لو أن العيد وافق عادة اثنين أو خميس أو ما شابه، يصوم ولا ما يصومش؟ لا، لا يصوم. كان في يوم الشك، الشك إذا وافق عادة، وقلنا إن الشك خلاف لهذه الأيام يمكن صيامها لعادة، لقضاء، لنذر، لغير ذلك. أما أيام العيد فأيام في ضيافة الله عز وجل يحرم صومها ولا ينعقد أصلا. طيب، تحريما أي كراهة تحريم. نعم، تفضل. نعم. قوله بلا سبب يقتضي صومه، بلا سبب يقتضي صومه، كان الأولى حذف هذا التقييد. ليه؟ قال لأنه يصير الاستثناء الواقع في كلام المصنف منقطعا. لابد أن نرجع مرة أخرى إلى كلام المصنف. المصنف بيقول هو أبو شجاع: ويكره صوم يوم الشك إلا، كلام اللي بين الأقواس، إلا أن يوافق عادة له. يبقى ده استثناء متصل، يعني المستثنى منه موجود والمستثنى من جنس المستثنى منه. فالكلام الذي أدخله الشارح سيصير كلام المصنف استثناءه منقطعا، سيصير استثناء المصنف منقطعا، فالأولى حذفه. قال: كان الأولى حذف هذا التقييد لأنه، خليك معايا لو سمحت، خليك معايا لو سمحت، كان الأولى حذف هذا التقييد لأنه يصير الاستثناء الواقع في كلام المصنف، خليك معايا لو سمحت، منقطعا. ليصيره منقطعا؟ قال: لعدم دخوله في المستثنى منه مع التقييد. فلذلك قال المحشي اللي هو البرماوي نقلا عن شيخه: قال إيه بقى إذا أردت أن تقوس؟ قال فيه إعلام بأن الاستثناء ليس من معيار العموم. نعم، أي لكونه منقطعا. وأما إذا كان متصلا فلا يصح إلا إذا كان من العام، فلذلك اشتهر أن الاستثناء معيار العموم. يبقى الكلام اللي أضافه الشارح هنا جعل الاستثناء الحاصل في كلام المصنف منقطعا، والأصل أنه يكون متصلا. فالبرماوي قال: قال المحشي نقلا عن شيخه: فيه إعلام بأن الاستثناء ليس من معيار العموم، أي لكونه منقطعا. يعني كأنه يقول الاستثناء هنا لما أدخل هذا الكلام الشارح ابن قاسم، لما أدخل هذا الكلام صوم يوم الشك بلا سبب يقتضي صومه، لما أدخل هذا الكلام كأنه يعلمنا أن الاستثناء هنا منقطع وليس متصلا. فيه إعلام بأن الاستثناء ليس من معيار العموم، أي لكونه منقطعا. وأما إذا كان متصلا فلا يصح، يصح بل الإدخال الذي فعله هذا لا يصح إلا إذا كان من العام، فلذلك اشتهر أن الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار العموم ضابط مشهور في كتب اللغة في كتب الأصول، يبين فيه العلماء أن إذا أردت أن تعرف هل الكلمة عامة وليست عامة أجري عليها استثناء، فإن صح الاستثناء ثبت عموم الكلمة. الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإنسان هنا عامة، ولذلك يقولون الألف واللام للجن ليعم كل إنسان من مسلم من كافر من كذا من كذا إلا الذين آمنوا. فلما صح الاستثناء أطلقت على الكلمة أنها عامة، فالاستثناء معيار العموم ضابط عند الأصوليين واللغويين، يعرفون منه عموم الكلمة من خصوصها. وأشار المصنف لبعض صور هذا السبب، السبب الذي يجوز صيام يوم الشك، وإنما اقتصر عليه لأنه هو الوارد في خبر، اقتصر عليه أي المصنف لأنه هو الوارد في خبر: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه. وقيس بالوارد الباقي بجمع السبب. الأسباب الأخرى التي سيذكرها بقى الشارح وهو الكفارة والنذر والقضاء تقاس على ذلك بجامع السبب، أنها يجمعها أنها كلها أسباب، أسباب كما بالضبط في الصلاة في وقت الكراهة تجوز الصلاة ذات السبب عند الشافعية، إن كانت قضاء فائتة أو حتى قضاء راتبة نافلة أو كانت لدخول المسجد أو ما شابه، أو صلاة مثلا الوضوء، فكل ما كان ذا سبب يجوز صيامه في هذا اليوم. وقيس بالوارد الباقي بجامع السبب، فلو صامه بلا سبب لن يصح كالعيدين وأيام التشريق، يبقى يحرم ولا يصح، لم يصح ك، يبقى الحاقه هو بيعلمني انه مش فقط لا مش فقط يحرم بل ايضا لا يصح لا ينعقد. وقال: ومثل يوم الشك في حرمة صومه بلا سبب النصف الثاني من شعبان. يبقى اضاف الينا شيئا تابعا او فرعا تابعا، وهو صيام النصف الثاني من شعبان. والدليل قال: لخبر إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، نهي صريح، رواه أبو داود وغيره. قال هذا بقيد، قال هذا إن لم يصله بما قبله ولو بيوم، يعني يوم من النصف الأول، إذا وصله بيوم من النصف الأول زالت الحرمة وارتفع الإثم. هذا إن لم يصله بما قبله ولو بيوم، ويستمر على الصوم إلى آخره. فلو وصله بما قبله ثم أفطر فيه حرم عليه الصوم ثانيا بلا سبب، يبقى لو صام يوما من النصف الاول مثلا يوم الخامس عشر ثم بدأ في الصيام السادس عشر السابع عشر التاسع عشر وتوقف يحرم عليه ان يصوم مرة اخرى لانه قد شمله النهي بحرمة صوم النصف الثاني من شعبان الا ان يصله او ان يكون له عاد. نقرأ العبارة مرة اخرى. ومثل يوم الشك في حرمة صومه بلا سبب النصف الثاني من شعبان لخبر إذا انتصف شعبان فلا تصوم، رواه أبو داود وغيره. هذا إن لم يصله بما قبله ولو بيوم، ويستمر على الصوم إلى آخره. إذا لم يصله بما قبله ولو بيوم، وإذا لم يستمر على الصوم إلى آخره. مفهوم المخالفة قال فلو وصله، تفريع المفهوم يعني، فلو وصله بما قبله ثم أفطر فيه يعني لم يصله حرم عليه الصوم ثانيا بلا سبب، يعني إلا إذا أيضا وافق عادة أو كان عن قضاء أو نذر أو ما شابه. قال قوله إلا أن يوافق عادة له أي ولو مرة، يعني العادة تصدق بمرة، لو صح منه صيام يوم اثنين مرة واحدة ثبتت عادته وجاز له أن يصوم يوم الشك إذا وافق يوم اثنين. إلا أن يوافق عادة له أي ولو مرة، ليه؟ لأن العادة تثبت بمرة ولو طال الزمن بعدها. يعني إيه لو طال الزمن بعدها؟ يعني كنت زمان وأنا صغير صمت يوم الاثنين وطال الزمن بعدها وأتركت صيام يوم الاثنين وصادف يوم الشك يوم اثنين، يجوز لي أن أصوم لأن صدق أني من عادتي يوم الاثنين، تثبت العادة ولو بمر. نعم. دون أن يقصد أنها دي جنية صام يوم الاثنين وليس في دي جنية مثلا هي دي عادة دي. لا، صام لأنه يوم الاثنين صام. بيقول علي بن سيد بيقول يعني ولو صادر ولو لم يكن في ذهني أنه يوم الاثنين، لا، لو لم يكن في ذهني يوم الاثنين يبقى بيصوم يوم الشك بلا سبب. لأنه اثنين خلاص، مش مهم انه يعرف انه عادة، مهم انه يصوم على انه يوم الاثنين الذي يصومه الناس نفلا. وقد سبق منه ولو مرة ولو طال الزمن. مش سامع اللي هو ايه؟ اي تقييد؟ العادة، العود، العادة معناها يعني طارق بيسأل يعني هو العادة متبادر في الذهن انها التكرار. العادة مأخوذة من العود، والعود يصدق بمرة، يعني انا زرتك ثم عدت وزرتك، زرتك مرة واحدة ثم عدت وزرتك بعد سنة، يبقى صدق على ما فعلته بعد سنة انها عودة. ولذلك يسمى العيد عيدا لانه يعود. فهل تسمي العيد الذي جاء مرة ثم جاء مرة أخرى تسميه عيدا؟ هو عيد لأنه عاد. فالعود يصدق بمرة ولذلك صار عادة. يبقى اللي في الذهن أن العادة يشترط فيها التكرار أزاله الشيخ، قال أي ولو مرة لأن العادة تثبت بمرة. يبقى ارفع اللي في ذهنك وأدخل شيئا جديدا من كلام العلماء. يصدق عليك انك معتاد رغم انك غير مكلف وقتئذ، مفيش مانع، ما انت صمت وانت مميز وصومك مقبول. لو صامه في التمييز صومه صحيح مقبول مساو عليه ان شاء الله تعالى، فيصدق ان لك عادة بصيامك في التمييز. نعم. والمرة الثانية وانت عندك 60 سنة ان شاء الله يصدق. نعم يصدق. لسه ما قدرتش. النادر لا حكم له داء. يصدق عليك انك تلك عدت الى صيام بعد 30 سنة، عدت الى صيام يوم الاثنين، يبقى صدق عليك انها عادة. يبقى لا يصدق الاحكام، الضوابط لا تصدق بهذه الطريقة. نعم. لما قيدنا اباحة صوم ما بعد يوم 15 بالوصول كده لما يعني اذا وصل واذا صام يوم 15 وبعد 16 18 يجوز له؟ لما الوصال يعني اباح له ما هو هو الاصل في المنع. العلماء قالوا الاصل في منع في النهي عن صيام الايام النصف الاخير من شعبان الاستعداد لرمضان، الاستعداد والتهيئه لرمضان وإراحة النفس لرمضان والفصل بين ما قبل رمضان ورمضان. فلو كان هو من عادته أنه يسرد الصيام أو أنه يصوم يوما ويفطر يوما خلاص، يعني تدخل تحت العادة المصلدة يعني. صح صح، لما صام النصف الأول من شعبان ووصل لما بعده صار من الساردين للصيام. غير ذلك لا يصح الصوم في 16 صلاة مثل يوم لا يصح ويحرم، يحرم ولا يصح. معتاد لغة هو قاله، لأن العادة تثبت بمرة ولو طال الزمن بعدها. وفي بعض نسخ المصنف بعد قوله إلا أن يوافق عادة له في إضافة أخرى في نسخ أو يصله بما قبله، وهي التي شرح عليها الشيخ الخطيب في الإقناع، وظاهره أنه يكفي في جواز صوم الشك. الشك كده ولا يوم الشك؟ يوم في نقص يوم. وظاهره أنه يكفي في جواز صوم يوم الشك، يبقى أضف كلمة يوم. وظاهره أنه يكفي في جواز صوم يوم الشك وصله بما قبله من النصف الثاني، وهو مبني على جواز صوم النصف الثاني من شعبان، وهو وجه ضعيف، والأصح في المجموع تحريمه بلا سبب إن لم يصله بما قبله من النصف الأول. فعلى هذا لا يكفي في جواز صوم يوم الشك وصله بما قبله إلا إذا وصله بما قبل النصف الثاني واستمر على ذلك. كان نتكلم على يوم الشك مرة أخرى لو سمحت. إلا أن يوافق، كلام على يوم الشك، عدنا مرة أخرى إلى الكلام على يوم الشك. إلا أن يوافق عادة له، أي ولو مرة، لأن العادة تثبت بمرة ولو طال الزمن بعدها. وفي بعض نسخ المصنف بعد قوله إلا أن يوافق عادة له نقطتين فوق بعض، أو يصله بما قبله، وهي التي شرح عليها الشيخ الخطيب. وظاهره، ظاهر كلام النسخة الثانية، أنه يكفي في جواز صوم يوم الشك وصله بما قبله من النصف الثاني. من الأسباب التي تبيح صيام يوم الشك أن يصل يوم الشك بما قبله من النصف الثاني. النصف الثاني أصلا صومه حرام إلا إن وصله بالنصف الأول. فقال وهو مبني على جواز صوم النصف الثاني من شعبان إذا لم يوصل بالنصف الأول، هو وجه ضعيف، والأصح في المجموع تحريمه، ضمير يعود على صيام النصف الثاني من شعبان بلا سبب، والأصح في المجموع تحريمه، تحريم صيام النصف الثاني من شعبان بلا سبب إن لم يصله بما قبله من النصف الأول. فعلى هذا، على ما في المجموع هو المعتمد، لا يكفي في جواز صوم يوم الشك وصله بما قبله إلا إذا وصله بما قبل النصف الثاني واستمر على ذلك. يبقى الكلام جميل قوي. لو مشينا على المعتمد والأصح الذي ذكر في المجموع من أنه لا يجوز الصيام يوم النصف الثاني من شعبان إلا إذا وصله بالنصف الأول، يبقى لا يجوز لك أن تصوم يوم الشك ولو وصلته بالنصف الثاني ما لم تكن قد وصلت النصف الثاني بالنصف الأول. خلاص. يبقى إذا وجدتك صائما يوم الثلاثين من شعبان فقلت لما، فأجبتني بأنك صمته لأنك وصلته بالنصف الثاني من شعبان، فأسألك سؤالا ثانيا، هل صمت في النصف الأول؟ وصلت النصف الثاني بالنصف الأول؟ فإن كانت الإجابة بالإجاب فيصح صومك على المعتمد من كلام الشافعية في المجموع وغيره. نعم. كمن عادته صيام يوم، مثال للسبب الصحيح الذي يجوز صيام يوم الشك. قال كمن عادته صيام يوم وإفطار يوم، أيوة كمن كان يسرد الصوم، يعني يصوم أبدا باستثناء طبعا الأيام المحرمة، يصوم الدهر كله باستثناء الأيام المحرمة، أو كان يصوم الاثنين والخميس، أو كان يصوم الاثنين أو الاثنين بهمزة الوصل أو القطع، الأصل أنها بهمزة وصل، لكنها لكن بعض المعاجم تثبتها وتقول أنها صار علما، هذا اللفظ صار علما على هذا اليوم، فانقلبت الهمزة من همزة وصل في أصلها إلى همزة قطع بعد العلمية. أو كان يصوم الاثنين والخميس. وقوله فوافق صومه يوم الشك، أو العكس، فوافق صومه يوم الشك، أي فوافق يوم صومه بحسب عادته يوم الشك. أو كمان كان العبارة بتاعت الشيخ الشارح فوافق صومه يوم الشك، المحشي يضبط العبارة، يدقق العبارة فيقول أي فوافق يوم صوم، لأن اللي بيوافق اليوم، يوم بيوافق اليوم مش الصوم بيوافق اليوم. عبارة الشارح عبارة فيها حذف، قال فوافق صومه يوما، فالصيام لا يوافق اليوم، لكن وافق صومه، فوافق يوم صومه يوم الشك، يبقى على حذف مضاف. وافق صومه يوم الشك على حذف مضاف الأصل، فوافق يوم صومه يوم الشك بحسب العادة. قال وله صيام يوم الشك، هذا إشارة لبعض ولا ببعض؟ النسخة القديمة باللام، يبقى صح النسخة التي معك. هذا إشارة لبعض، لبعض صور السبب أيضا، فهو تكملة للمتن، فإنه اقتصر على صور على صورة العادة لكونها الواردة في الخبر السابق كما مر. يبقى المتن، لأن شأن متنه الاختصار، اقتصر في المتن على اللي في الحديث الشريف تبركا بالحديث إذا وافق عادة له. لكن هنا الشارح أضاف شيئا آخر من الأسباب، وهو أن يكون كفارة أو نذرا أو قضاء. قال فإنه اقتصر، أي الماتن، على صورة العادة لكونها الواردة في الخبر السابق كما مر. وقوله أيضا، أي كما له صيامه لموافقة العادة. وكلمة أيضا مقدمة من تأخير، يعني حقها التأخير، وهنا في النص قدمها. اقرأ عبارة النص، عبارة الشارح وله صيام يوم الشك أيضا عن قضاء ونذر. فبيقول هي مقدمة عن تأخير، يعني حقها التأخير، كان حقه أن يقول وله، أو كان الأصل أن يقول وله صيام يوم الشك عن قضاء ونذر أيضا، مفعول مطلق. فقال وكلمة أيضا، يعني بين قوسين، مقدمة من تأخير. والأصل، أصل يعني لو ذكرت الكلام على سياقه الأصيل، ضع نقطتين فوق بعض. والأصل وله صيام يوم الشك عن قضاء ونذر أيضا، خلاص انتهى بقى، دخل في شيء جديد. قال وله صيامه أيضا عن كفارة، يبقى ده زيادة من المحشي على الشارح، وقد عرفت أن الشارح قد زاد على المات. وله صيامه أيضا عن كفارة، وبأمر الإمام في الاستسقاء، سورة أخرى من صور جواز صيام يوم الشك التي تخرجه عن الحرمة، وهو أن يصوم بأمر الإمام في الاستسقاء. وتعرفون مر علينا أن الاستسقاء يستحب أن يندب الإمام أو نائب الإمام، يندب الناس المكلفين إلى خروج لصلاة الاستسقاء صائمين 3 أيام قبل الصلاة، تضرع إلى الله عز وجل. فأمر الإمام للمكلفين أو للرعية القادرين منهم بالصيام، هذا صيام واجب في هذا الوقت لأمر الإمام، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهنا سبب يجوز الصيام في هذا اليوم، بل يوجبه، فهو واجب من ناحية أمر الإمام، ويخرج عن الحرمة في صيام هذا اليوم. قال عن قضاء، قوله عن قضاء، أي ولو لمندوب، يعني قد يقضي عن واجب كما لو كان يقضي عن رمضان، أو يقضي عن مندوب ويصور بكافة تصويرية كأن فاته يوم عرفة، يعني فاته صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء فإنه يندب قضاؤه ولو في يوم الشك. يبقى الرواتب، رواتب الصلوات، سنة الظهر القبلية ولا البعدية ولا سنة الفجر ولا المغرب، يسن لمن فاتته أن يقضيها ولو في أوقات الكراهة. وكذلك هنا صيام هذه الأيام المندوبة يسن قضاؤها إذا فاتتك ولو كان في يوم الشك، لكن بضابط. قال: ومحل صحة صومه عن القضاء إذا لم يتحر إيقاعه فيه. بمعنى قال: فلو أخر قضاء اليوم الذي عليه ليوقعه متعمدا، يعني ليوقعه يوم الشك، لم يصح. من أين هذا؟ قال: كما يقتضيه القياس على نظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة. إذا رجعت إلى هذا الفرع في الصلاة، قال نفس الكلام: يجوز قضاء الفوائد وقضاء فوائد الرواتب في الأوقات المكروهة ما لم يتعمد، فإذا تحرى وتعمد أن يوقع في الوقت المكروه منع. كذلك هنا يجوز أن نقضي ما تعودناه من نوافل الصيام في يوم الشك ما لم تتحرى فيمنع. يبقى نقرأ العبارة مرة أخرى: عن قضاء أي ولو لمندوب، فإن كأن فاته يوم عرفة أو يوم عاشوراء فإنه يندب قضاؤه ولو في يوم الشك بقيد. قال: ومحل صحة صومه عن القضاء إذا لم يتحر إيقاعه فيه في يوم الشك، فلو أخر قضاء اليوم الذي عليه ليوقعه يوم الشك لم يصح، كما يقتضيه القياس على نظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة. قال: ونذر، يبقى يصوم يوم الشك عن قضاء أو عن نذر، أي كأن ينذر صوم يوم، فله أن يصوم يوم الشك عنه. وليس المراد أنه ينذر صوم يوم الشك لأنه لا ينعقد نذره لكونه ليس قربا، كلام دقيق وجميل. يبقى يصوم يوم الشك عن نذر جائز، بس انتبه، هو مش بينذر أن يصوم يوم الشك، لا، هو نذر يوما وأراد أن يعني يفرغ ذمته من شغلها بهذا النذر فصامه يوم الشك جائز، لكنه لا، إذا نذر أن يصوم يوم الشك لا ينعقد، لأن النذر يكون مما يصح شرعا، وصيام يوم الشك لا يصح، فلا ينعقد نذره أصلا. كما لو نذر مثلا أنه هو يضرب الطالب، لو نذر أن أنا أضرب الطالب ينعقد ولا لا ينعقد؟ ينعقد، ينعقد، لأن نذر الطالب يعني ضرب الطالب قربة، صح؟ تقرب يعني. يبقى الأشياء المنهية عنها لا يجوز فعلها، لا يجوز نذرها، عفوا، لا يجوز نذرها. فصيام الشك لا يجوز نذره لأنه ليس قربة في ذاته، لكن لو نذر صيام يوم أو عدة أيام فأراد أن يفرغ ذمته من شغلها بهذا النذر جاز أن يصوم يوم الشك عن النذر. يقول بأعلى وكمان كان سور الصوم أو في حديث لا صام من صام الله، محمد بيقول وكمن كان يسود الصوم، والحديث، وهذا يناقض ما في الحديث: لا صام من صام الظهر. صيام الظهر يعني من صام كل يوم حتى أيام العيد، أما من صام وترك الأيام المنهية عنها فجاز صومه، يجوز صيام الظهر باستثناء الأيام المنهية عنها. المنهي عنها عنه الذي لا يصح هو أن تصوم أيام العيدين والتشريق، فإذا استثنيت هذه الأيام ويوم الشك والنصف الثاني من شعبان، كل هذه الأيام التي ذكرها وسيذكرها كمان، فيصح صرد صومك حينئذ. خلاص، يبقى لا صوم من صوم الظهر يعني، وأدخل معها أيام المنهي عنها. فمن أفطر في أيام العيد والتشريق فيصح صومه. نعم، نصب توافق صومه يوم الشك، يجب قياس عليها ان احنا ما ينفعش نقول توافق فعله او ما فعله يوم كذا. ينفع، ينفع، اما هنا قدرنا لقولنا توافق يوم صومي يوم الشك، عشان الصوم نفسه مش بيوافق، لكن اليوم هو اللي بيوافق. طيب تعريف بقى يوم الشك. قال ويوم الشك هو إلى آخره، هذا تعريف ليوم الشك. يوم الثلاثين من شعبان، وأتى لنا بفرع لطيف جدا، قال ومثله، انتبه لو سمحت، ومثله تاسع ذي الحجة أو الحجة، كلاهما صحيح. إذا شك فيه كيف؟ باء التصوير. بأن، كيف يشك فيه؟ قال بأن، باء التصوير، بأن لم يرى الهلال في أوله ليلة الخميس مثلا، مع الصح، كلها قيود مهمة، وتحدث الناس برؤيته ولم يعلم عدل رآه أو شهد برؤيته عدد ممن ترد شهادتهم كصبيان أو نساء أو عبيد أو فسقة، فيشك في يوم سبت الجمعة القابلة هل هو عاشر لعيد يعني، نظرا لاحتمال أن يكون أول الشهر الخميس، أو تاسع نظرا لاحتمال أن يكون أوله الجمعة، فهو يوم الشك. يبقى يوم السبت في المثال الذي معنا سيكون يوم شك. قال فلا ينعقد صومه، فهو يوم شك، يعني النسخة القديمة من غير الألف واللام، فهو يوم شك. أحسن أحسن، فهو يوم شك فلا ينعقد صومه ويحرم. هنا في فرق لطيف بينها وبين السابق. فلا ينعقد صومه ويحرم وإن وافق عادة له أو وصله بما قبله أو صامه عن قضاء أو نذر أو غير ذلك. قال وبهذا فارق يوم الشك المعروف، وبهذا فارق يوم الشك المعروف، وهذا هو المعتمد عند الشيخ الرملي ومتابعيه. وكان الشيخ الجوهري يعتمد جواز صومه حتى ألف في ذلك رسالة، يعني رجع عن ذلك. هنقرأ الفرع مرة أخرى وانتبه يا من لم تكن منتبها. قوله ويوم قوله يوم الشك يوم الثلاثين من شعبان، ومثله، مثله يعني في كونه يوم شك يحرم صيامه، لكنه يفارقه في المثلية فرقا لطيفا ستعرفه الآن. قال ومثله تاسع ذي الحجة أو الحجة إذا شك فيه بأن لم يرى الهلال في أوله، كلها قيود، لو فقد قيد منها لا يصير يوم شك. لما يقول لي مع الصح، إذا فقد هذا القيد وكان يوما غائما فلا يصير يوم شك. إذا بأن لم يرى الهلال، فإذا رؤي الهلال بشهادة العدول فلا يكون يوم شك، وهكذا. قال ومثله تاسع ذي الحجة إذا شك فيه، كيف يعني يشك فيه؟ قال بأن لم يرى الهلال في أوله، أول الشهر الكريم، ليلة الخميس مثلا مع الصح، مثلا لأي يوم من الأيام وخلاص، هو يمثل مثلا مع الصح، وتحدث الناس برؤيته، تحدث الناس ولم يأتي عدل تصح شهادته إلى القاضي فينبني عليه حكم القاضي، بل تحدث الناس ولا دليل يعتمد، تحدث الناس برؤيته ولم يعلم عدل رآه، أو رآه فعلا الناس معينون ولكنهم لا تصح شهادتهم بل ترد شهادتهم، أو شهد برؤيته عدد ممن ترد شهادتهم كصبيان أو نساء أو عبيد أو فسقة. مرة أخرى، كصبيان أو نساء أو عبيد أو فسقة، ففي مثل هذا لا تقبل شهادة هؤلاء. قال فيشك في يوم سبت الجمعة القابلة، عد معايا كده لو سمحت، ليلة الخميس، يبقى الخميس في بعد مغرب الخميس، بعد مغرب الخميس، إما هيصبح 30 ذي القعدة وإما أول ذي الحج، إما هيصبح 30 ذي القعدة وإما أول ذي الحج، يبقى الجمعة واحد، سبت الحج الاثنين الثلاث الأربع الخميس الجمعة، يبقى يوم الجمعة يوم 8، يوم السبت 9 أو 10، يوم السبت 9 أو 10 هو ده يوم الشك. فلذلك قال فيشك في سبت في يوم سبت الجمعة القابلة، الأسبوع يعني، الجمعة هنا بمعنى الأسبوع، الأسبوع القابل، هل هو عاشر نظرا لاحتمال أن يكون أول الشهر الخميس، أو تاسع نظرا لاحتمال أن يكون أوله الجمعة فهو يوم الشك فلا ينعقد صومه. الفرق بقى بين هذا وبين 30 من شعبان، قال ويحرم وإن وافق عادة له أو وصله بما قبله أو صامه عن قضاء أو نذر وغير ذلك أو غير ذلك. وبهذا فارق يوم الشك المعروف، قال وهذا هو المعتمد عند الشيخ الرملي ومتابعيه، وكان الشيخ الجوهري يعتمد جواز صومه حتى ألف في ذلك رسالة. وفضلت الشيخ سألناه إيه الفرق بين هذا، لماذا هنا حرم وهناك في يوم الشك بتاع 30 شعبان جاز لو كان لسبب، فتفضل وقال إن هنا هيترتب عليه صوم يوم محرم بالإجماع وهو صوم يوم العيد، لكن في شعبان لو صامه هيقع من صيام مفروض وهو صيام يوم الإيه؟ رمضان. ففرق واضح وجلي بان معه الفرق بين تحريم هذا وإن صادف يوما وعدم تحريم صدف وإن صدف يوم عادة، وهذا الآخر صحصح شوية إن لم يصادف عادة. يبقى عرفت الفرق بينهما، الفرق بينهما أن هذا لو صادف عادة جاز وهذا لو صادف عادة حرم. نعم. طب هو فضلت كل دوتي يحرم صيام من التاسع إذا كان يوم شك، هو مش هيحددوه في أول الشهر مثلا عدى أول يوم ثاني يوم فبيبدأوا يعرفوا ويحددوه هيصبح يوم شك عارف ما حصلش أي بينة ازاي يعني ايه السؤال ايه يعني فضلت اقول في يوم التاسع ده ممكن يكون مشك ازاي هيكون مشك طب هما حددوا الاول ده ازاي مش هيكونوا حددوا زي رمضان زي ما حصل في رمضان بالضبط حددوا الاول بناء على انه لم يرى الهلال اذا لم يرى الهلال لا يعلن ان خلاص يبقى غدا المتمم من ذي القعده اذا لم يرى الهلال بشهاده العدول يبقى غدا المتمم من ذي القعده زي ما بيحصل في رمضان ويبقى بعد غد هو اول ذي الحجة هم كده حددوا خلاص اول ذي الحجة هذا اليوم فالمتسع يصبح شك لانه احتمال يكون رؤيا ولم يبلغ القاضي زي ما بيحصل في رمضان بالضبط اللي فهمته في رمضان طبقه هنا إذا لم يرى الهلال ليلتها أي ليلة الثلاثين وأما إذا رؤي الهلال ليلتها فليس اليوم يوم شك بل هو من رمضان جزما كما هو ظاهر يبقى مش العبرة بأنه يوم 30 شعبان 30 شعبان بقيود فإذا رؤي الهلال فهو رمضان صبيحته رمضان جزما مع الصح أي مع صحو السماء لعدم الغيم فيها وأما مع الغيم فليس اليوم يوم شك بل هو من شعبان أي جزما أيضا للنص فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان قول قال وتحدث الناس برؤيته هكذا في غالب النسخ بالواو وتحدث وفي بعضها بأو وهي بمعنى الواو يعني النسخة التي فيها أو ستكون بمعنى الواو لأنه لا يصح إلا بهذا يعني هذا من ضمن القيود مش أو التي للتخيير لا دي الواو فلو كانت في نسخة بأو يبقى مردها إلى الواو لأنها كلها قيود قال لأنه إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين ولم يتحدث ولم يتحدث الناس برؤيته فليس اليوم يوم شك بل هو من شعبان قطعا فلا يكون يوم الشك يوم شك فلا يكون يوم شك الا مع تحدث الناس ده قد في غايه الاهميه لا يكون اقرا كده لو سمحت مره اخرى بتمعن فلا يكون يوم شك الا مع تحدث الناس برؤيته بان شاع بينهم انه رؤي الهلال من غير تعيين لاحد راه والمراد بالناس عمومهم لا خصوص من ترد شهادتهم فقول المحشي والمراد بالناس من لم يثبت رمضان برؤيتهم فما بعده بيان له غير ظاهر بل ما بعده صورة أخرى كما سيأتي مرة أخرى وانتبه لو سمحت فلا يكون يوم شك إلا مع تحدث الناس برؤيته بأن شاع بينهم أنه رؤي الهلال من غير تعيين لأحد رآه لا نعرف عين من رآه من غير تعيين يعني لا نعرف عين من رآه شاع بيقولوا سمعنا مين اللي شاف ابراهيم ولا محمد مش عارفين لو عرفنا ان هو عبد الله، طب نسأل عبد الله دوت عدل ولا فاسق، حر ولا ولا ولا عبد، وهكذا. فاطمة، فاطمة أما ولا ولا امرأة؟ على كل حال النساء لا تقل شيئا في هذا، لكن الرجال لابد من معرفة هل هو عدل ولا لا، ثم يذهب إلى القاضي. طيب لم يذهب إلى القاضي، حال بينه وبين القاضي شيء، وأنا عرفت وانقدح في قلبي أنه صادق، يجب علي أن أصوم. لكن أنا أتكلم على صورة ما لو شاع ولم نعرف عين من رآه، أنه رؤيا الهلال من غير تعين لأحد رآه. والمراد بالناس عمومهم، لا خصوص من ترد شهادتهم، لأن لو كانت خصوص من ترد شهادتهم عرفنا أن فسق أو صبيان أو نساء أو عبيد رأوه ده حكم آخر. ولذلك كلام المحشي البرماوي غير دقيق كما سيقول الآن. قال: فقول المحشي والمراد بالناس، قال المحشي إن أردت أن تقوته، والمراد بالناس من لم يثبت رمضان برؤيته فما بعده بيان له، حط القوس بقى بعد كلمة له. هذا القول من المحشي غير ده الخبر، قول المحشي كذا كذا كذا كذا كذا غير ظاهر ده الخبر. هما الايه يا شيخ بيدوري؟ قال: بل ما بعده صورة اخرى كما سيأتي، مش بيان زي ما قال البرماوي، لا ده صورة اخرى. قال: ولم يعلم عدل رآه، مش ولو، ولم، صح النسخة، ولم يعلم عدل رآه، أي والحال أنه لم يعلم عدل رآه. فإن علم عدل رآه فليس اليوم يوم شك، بل هو من رمضان. إذا علم عدل رآه خلاص، ما هو عدل، وتقبل شهادة الواحد، فيبقى من رمضان يقينا، يبقى لا يسمى يوم شك. قال: أو شهد برؤيته صبيان أو عبيد أو فسق، أي أو نساء. والمعنى أو شهد به عدد اثنان فأكثر ممن ترد شهادتهم، اثنان فأكثر. فالحاصل، الحاصل بقى أني ملخص ما سبق، أن اليوم الشك صورتين، نقطتان: الأولى ضع تحتها خطا، أن يتحدث الناس مطلقا برؤيته من غير تعيين لأحد رآه. الثانية خط: أن يشهد به عدد ممن ترد شهادتهم. يبقى صورتان يتحقق بهما الشك. قال: فإن قيل كيف يحرم صومه حينئذ مع أنهم نصوا على أن من اعتقد صدق من قال رأيته ممن ذكر، صبيان والنساء والعبيد والفسق، مع أنهم نصوا على أن من اعتقد صدق من قال رأيته ممن ذكر يجب عليه الصوم كما تقدم أول الكتاب أو الكتاب الصيام، ومن ظنه يعني راجحا يجوز له الصوم، كيف في تعارض ظاهر كده؟ كيف تقول لي أنه يحرم صومه مع أنه إذا سمعت أن فلان العبد قال وانقدح في ذهني أو في قلبي أنه صادق يجب علي الأصوم، ولو غلب علي على ظني أنه صادق يندب لي الصيام، أليس هناك تعارض؟ قال: لا، فلا تنافي. فلا قال: ومن ظنه يجب له الصوم، أجيب الإجابة بأن حرمة صومه إذا شك في صدق من ذكر، حرمة إذا شك في صدق من ذكر. فلا ينافي الوجوب، وجوب الصيام عند اعتقاد صدقه، والجواز لا ينافي الجواز عند ظن صدقه. محال الورود مختلفة، محال الورود مختلفة، الحرمة واردة على شيء غير اللي وارد عليه المندوب، غير اللي وارد عليه الواجب. الواجب وجوب صوم يوم الثلاثين عندما اعتقد صدق من ذكر من عبد او امرأة او صبي او فاسق، والجواز عندما يغلب على ظني صدقه، والحرمة عندما لا اصدق شيئا ممن ذكر او شخصا ممن ذكر. قال: فلا تنافي بين المواضع الثلاثة، خلافا لقول الاثنوي. ايه قول الاثنوي؟ إن كلام الشيخين متناقض في ثلاثة مواضع، الرافعي والنووي. الإثنوي بيقول إن كلام الشيخين متناقض في ثلاثة مواضع، فإنهما ازاي يا إثناوي؟ قال فإنهما قال في موضع يجب وفي موضع يجوز وفي موضع يحرم. الإجابة قال وجه عدم التنافي بينها أن موضع الوجوب محمول على من اعتقد صدق من ذكر، وموضع الجواز محمول على من ظن صدقه، ويقع الصوم فيهما عن رمضان إذا تبين كونه منه. يبقى هو لو صام معتقدا أو غالبا على ظنه أنه صادق وجب في حالة الأول وندب في حالة الثاني، ولو تبين أنه من رمضان صح ووقع الصوم فيهما عن رمضان إذا تبين كونه منه. وموضع الحرمة محمول على من شك في صدقه، إذن لا تنافي. يبقى الموارد مختلفة. إلى هنا انتهى الكلام، وغدا إن شاء الله يبقى الكلام على كفارة من وطئ في رمضان. والحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد.